بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد، جلده الحد سرا. نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الآن يبين المصنف رحمه الله بأن جريمة الحد إذا ظهرت يقام الحد ظاهرا علنا، يعني يستدل بفعل عمر رضي الله عنه. وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه ليجلده الحد، جلده الحد سرا، وكان الناس يجلدون علانية. فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو ينكر عليه ذلك، ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية. ولم يرى الوجوب سقط بالحد الأول، وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات، ولم يمت من ذلك الجلد، ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون. وقوله تعالى: ولا هو يفسر سورة النور: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني يقول الزنا يعلن الجلد فيه، وكذلك إذا ظهرت عادة الناس في الجلد الخمر علانية لا يخفى أحد، يكون علانية أيضا. نعم. وقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، نهى تعالى عما يأمر به الشيطان في العقوبات عموما وفي أمر الفواحش خصوصا، فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم. نعم، هذه قاعدة من قوله مبناه. نعم، يعني بعض الناس مثلا لو رأى امرأة تجلد يتعاطف معها، هذه عطف مثل ما قال المؤلف رحمه الله، عطف شهوة وعاطفة ليست لله. نعم، وأحيانا قد يتعدى هذا العطف إلى مذمة من حكم بهذا الحكم أو من قبض عليها من الهيئة وغير ذلك. نعم، حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في الدياثة وقلة الغيرة. أيوة. إذا رأى من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة. متصلين به يعني المتواصل معهم، أو يفعل بهم الفواحش مثل زنا أو غيره. نعم نعم، فإذا رأى مثلا امرأة تجلده من أصحاب الزنا والعياذ بالله، فيتعاطف مع هذه الزانية حتى لو ليس هو الذي زنى بها، هذا من الدياثة وعدم الغيرة. نعم، أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة وعشقا، ولو كان ولده رأف به، وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهم ومكارم الأخلاق. لأنه يعني عطف على امرأة وارحمها. نعم، الله يقول: ولا تأخذوا بهما رأفة في دين الله. نعم، وإنما ذلك دياثة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الإثم والعدوان وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر. لذلك لو رأى مثلا أهل، لو رؤية الرجل يتعرض لامرأة، فتجد بعض أهل الهوى يعارض أهل الحسبة، هذا من هذا الباب. نعم، وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم الدياثة. أيوة، القيادة معروفة، الرجل قواد، امرأة قوادة، يعني التي تعرف الرجال على النساء والنساء على الرجال. نعم. كما دخلت عجوز السوء مع قومها في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران يتعاطونه في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك. شوفوا المعاونة لهم على ذلك، يعني أحيانا تتعاطف مع أهل المعصية، وسبقنا هذه عاطف شهوة، وأحيانا تجلب والعياذ بالله الرجال أو الصبيان لمن يفعل الفاحشة. نعم. أو يعاونهم. نعم. وكانت في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط. وكانت في الظاهر مسلمة، أيوة. وكانت في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط، وفي الباطن منافقة على دين قومها، لا تقلي عملهم كما قلاه لوط. يعني لا تبغض. الله يقول ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أبغضك، لم يبغضك. نعم. كما قلاه لوط فإنه أنكره ونهاهم عنه وأبغضه. نعم. وكما فعل النسوة اللواتي بمصر مع يوسف، فإنهن أعلن امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة معها. ولهذا قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وذلك بعد قولهن: إنا لنراها في ضلال مبين. ولا ريب أن محبة الفواحش. إلهي نعم. جزاك الله خير. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.